الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله سيدنا محمد، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وصح في السنن والسيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما حج حجة الفريضة في الإسلام خطب الناس في 3 أيام متواليات، في اليوم 8، 9، و10 يوم النحر، وجاء فيما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا واعقلوا عني، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن ربا الجاهلية موضوع، قضى الله ألا ربا، وإن أول ربا أضعه ربا عم العباس. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكنه أن يطع فيما سوى ذلك فإنه يرضاه، مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا، وإن لهن عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وأن تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، لا يملكن من أنفسهن شيئا. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أيها الناس، إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. وأشار إلى الناس فقال: اللهم هل بلغت؟ وأشار إلى السماء: اللهم فاشهد. قالها ثلاثا، ثم قال: أيها الناس اسمعوا عني واعقلوا. الناس لآدم، وآدم من تراب، وإنه لا فضل لأحد على أحد، ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما يعلم ويربي ويوجه ويقعد القواعد ويضع الأسس لبناء هذه الأمة، وأذن الله له في الحج في العام العاشر، حجها حجة واحدة بعد الإسلام. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في القبائل خارج المدينة وفيه في أطراف الجزيرة، إن رسول الله خارج للحج في هذا العام. فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 من الموحدين هم ثمرة جهاده صلى الله عليه وسلم، قرت عينه برؤياهم واطمأنت نفسه واستقر قلبه أنه قد أدى الأمانة، وأنه أخلص لله في دعوته، وأن دعوته قد أثمرت. وآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يودع الدنيا، أن يودع هذه الأمة، فبدأ كلماته بكلمات تحرك القلوب والعواطف حتى يستحضر كل إنسان عاطفته وقلبه وعقله وسمعه مع خير كلمات تخرج من خير لسان على أرض الله. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر النقي، يسكب الكلمات الطاهرة النقية الزكية في سمع الزمان وفي ضمير الدنيا وفي ذاكرة التاريخ، يستودع هذه الكلمات ضمير الأمة. وكان يقول بين حين وحين: ألا بلغوا عني فرب مبلغ أو عام سامع. أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية في ضمير الأمة، يسكب في قلوبهم وفي آذانهم خبرة التاريخ وحكمة النبوة ووصية المحب للحبيب. قال ابن عباس في الصحيح عند البخاري وغيره: إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقال ابن عمر في البخاري أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الأمة بكلماته هذه، ولذلك سميت خطبة الوداع. إخوتي أحبتي، إن الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أن يسمع مرة واحدة، ولكنه يحتاج إلى قلوب، ويحتاج إلى عقول، ويحتاج إلى فكر صائب، ونوايا خالصة، وعزائم قوية، وإرادات لا تقف أمامها الجبال الرواسي. إخوتي إننا حين نتأمل هذه الخطبة بل حين مراجعتي لهذه الخطبة وجدت علماء الأمة في كل تخصصاتهم يرجعون إليها في مرجعيتهم، فقهاء الدستور يتكلمون عنها على أنها وثيقة دستورية تاريخية، وفقهاء العلام وعلماء الإعلام يقولون إنها من أعلى وأغلى كلمات الإعلام التي سكبت في آذان الدنيا، وعلماء الحديث يقولون إنها جمعت كل المعاني التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء التاريخ يقولون ما تحدث قبل محمد ولا بعد محمد أحد بكلام أصدق مما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائق شتى ومبادئ لا بد للأمة أن تعيها وعيا كاملا، ولا بد لهذه المعاني أن ترسخ في قلوب الأمة وفي قلوب الشباب بالذات الذين يستقبلون مستقبل هذه الأمة في جو تغلب عليه الفوضى والضوضاء. على شباب الأمة أن تكون مرجعيتهم في سنة رسول الله، وعلى شباب الأمة أن تكون ثقافتهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى شباب الأمة أن تربى ضمائرهم على ما كان عليه الشأن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم منه حقائق، أولها إن الإسلام جاء ثورة على الباطل، جاء ثورة على الباطل، فلا بد لآثار الباطل أن تمحى. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فليدفن تحت التراب لأنه جيفة قذرة، الربا جيفة قذرة، والأخذ بالثأر جيفة قذرة، والنهب والسلب جيفة قذرة، والاعتداء على الحقوق جيفة قذرة، كل ذلك لا بد أن يدفن. آن للدنيا أن تطهر، فقد جاء الإسلام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا ينبغي أن يعتدى على حريات البشر لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، والعرض هو ما يكون موضع الذم والمدح، فلا يعتدى على مسلم في غيبته ولا حضوره فيقدح في عرضه فيذكر بالسوء. كل هذه حريات وحقوق واحترامات لا بد أن تراعى، رسخ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبدأ الثاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قضية التوحيد استقرت ولن تقوم قائمة تدعو الناس إلى عبادة الأصنام ولا إلى عبادة غير الله، وإنما الشيطان سيظل دائبا بكل ما يملك بصوته وخيله ورجله يحارب هذه الأمة في أخلاقها وفي مبادئها وفي معاملاتها وفي سلوكها. إن الشيطان قد يئس أن يعبده العرب، ولكنه يرضى بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ترجع الأمة لعبادة الأحجار والأصنام، وإنما يتدخل الشيطان في أخلاقها فتفسد وفي معاملاتها فتسوء، ويحرش بينهم، فإنه يكفيه أن يحرش بين الأمة فتتنازع الأمة وتنشأ بين الخصومات وتتخاصم المجتمعات على المال وعلى مقادير البلاد وما تستخرجه من خيراتها. الشيطان لن يألو جهدا أبدا في أن يمزق صفوف الأمة، بل في صفوف الأسرة الواحدة تجد الشيطان يتدخل فيفرق بين الأخ وأخيه والأب وولده والولد وأبيه. إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، لكنه يرضى بما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. الإخوة الأحباب، ثم يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نور بهيم ليقول: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا ينبغي ولا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أن يدخل في بيت زوجها بغير إذنه وإن كان قريبها أو قريبة. فالولاية للرجل، والعصمة للرجل، والمسؤولية مسؤولية الرجل، والبيت في مسؤولية الرجل أمام الله، يقيم فيه حدود الله ويؤدي فيه الحقوق ويوضح فيه الواجبات. لا ينبغي للمرأة أن تأذن لرجل أن يدخل في بيتها بغير إذن زوجها ولو كان قريبا له أو لها. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجال على النساء قالوا: والحم يا رسول الله. الحم أخو الزوج أو أبوه أو قريبه أو قريب الزوج قريب الزوجة. قال: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت، الخراب والضياع والهلاك والفساد يتأتى من حيث يأمن الناس. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا. إن الجاهلية كانت تحقر المرأة ولا تقدرها ولا تضع لها اعتبارا ولا ميزانا، فجاء الإسلام ليقول: للمرأة حقوقها، وللمرأة احترامها، وللمرأة حدود لا ينبغي أن تتعدى. ألا واستوصوا بالنساء خيرا. تأتي البشرية ليقولون لنا: حقوق الإنسان، حقوق المرأة، المجالس الوطنية المتخصصة وغير المتخصصة، يقولونها على أنها اختراعات وابتكارات، وهي مراعاة لحقوق الإنسان، وغفلوا عما جاء به سيد البشر صلى الله عليه وسلم، يغفلون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يجهلونه، بل ربما يحاربونه، بل ربما يعتمون ويعمون الأبصار والقلوب عما جاء به محمد، ثم ينشئون مجالس واتحادات ونقابات، وكل هذه هيئات لا تبحث إلا عن حقوق مادية تتصل بالدنيا وتفنى مع الدنيا. أما ميثاق رسول الله، أما وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه الذاكرة التي لا ينبغي أن تضيع أبدا، ذاكرة الإسلام، فهي جاءت بما يغذي القلب والنفس والعقل والروح. اسمعوا عني واعقلوا واعقلوا واعقلوا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير الفكرة قبل أن يثير الآذان. بلغوا عني، فرب مبلغ أوعى من شاهد، أي من حاضر. وإنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت يا رسول الله. قالها لتبرأ ذمته ويؤدي مسؤوليته أمام هذا الجمع الحاشد من خيرة البشر الذين عمروا أرض الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، الناس لآدم، وآدم تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا جنس ولا قومية ولا بلد ولا عصبية، وإنما الإسلام. تعلمون أيها الناس، إن كل مسلم أخ للمسلم، والمسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ أن يأخذ من أخيه شيء إلا عن طيب نفس ورضا. كلمات من نور يعلنها النور الذي أرسله النور سبحانه وتعالى جل شأنه. الله نور كما ذكرنا في لقائنا الفائت، والقرآن نور، ومحمد النور، وكلمات محمد هذا هو النور، وتلك هي الضياء التي يقتبس منها الهدى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكب هذه الكلمات في ضمير الأمة، وما يبقى على الأمة إلا أن تراجع نفسها وأن تنظر في هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تقف على حدود ما أراد الله من خلقه بين البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بكل ما يلفت الأنظار وينبه العقول والقلوب، استثار عواطف أصحابه حين قال: أيها الناس اسمعوا مني واعقلوا عني، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا. وتخيل معي جمع الصحابة الذين تعلقت قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من جاوره في المدينة الطيبة المطيبة، أو من جاء من أطراف الجزيرة ليسعد بلقاء رسول الله ولو لأول مرة، يسعد بصحبته في حجه صلى الله عليه وسلم، كلهم تعلقت قلوبهم قبل أبصارهم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، تخيل مشاعر الناس وعواطفهم حين يستشعرون أن رسول الله يكاد يودع الدنيا. إنها إثارة للعواطف، تنبه القلب والعقل، وتقول لا بد أن يستمع الناس إلى خير صوت خرج من لسان طاهر، لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للأمة في هذا الإعلان العلي البهي، آن للأمة أن تدخل في دين الله كافة، وقالها القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإن كل خطوة من الشيطان في انحراف في خلق أو في معاملة أو في غيرها، في حكم أو في سياسة أو في معاملة، كل انحراف عن طريق الإسلام فهو في طريق الشيطان، وكل خطوة في طريق الشيطان هي محاربة للرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. الإخوة الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الكلمات أن تحفظ وأن تنقل حتى تسري في جسد الأمة كما تسري الروح في جسد الإنسان، فإن خرجت الروح مات الجسد، وإن خرجت هذه المعاني من ضمير الأمة ماتت الأمة، إن خرجت هذه المعاني التي سكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير الأمة وفي ذاكرة التاريخ وسمعتها الدنيا وصمت آذان الدنيا إن لم تسمعها، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجري في عروق الأمة كما يجري الدم في عروق الجسد. فإن جف الدم في عروق الجسد أصبح الجسد جثة هامدة لا حراك فيها ولا قيمة لها ولا وزن لها ولا اعتبار. إذا لم تأخذ الأمة بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلت وصغرت وهانت على الله وذهبت هيبتها بين خلق الله. هذا ما أراده منا

ولا في حاجة يعني تبلغ الأصوات، ممكن الواحد ينشغل بهذه القضية ويبعد خالص عن الموضوع. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في خطبته وكان صوته جهورا، وكان الأصحاب يبلغون ما يسمعون، فيسمعه أصحابه فيقول قائلهم: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فاللي على بعد 20-30 متر يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لحد ما الناس كلها سمعت ونقل إلينا هذا الكلام في الصحاح. بسم الله ما شاء الله لم يتركوا شيئا منه. عامل إزاي كده يعني كويس؟ يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته واللي بيسمع على بعد مسافة يسمع ويقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، واللي بعده بمسافة يقول كذا وكذا، لحد ما الجمع الكريم هذا 120,000 أو يزيد أو أقل سمعوا هذا الكلام وبلغهم وبلغنا والحمد لله. الحاجة الثانية، أنا لمحت على أن الناس بتبتكر أشياء بتعتقد أنها تغني عن أبواب الشريعة، يعني موضوع النقابات والمجالس والهيئات ومعرفش إيه. الإسلام لا يمنع هذا، لكن تعتبر هذه وسائل تتفرع مما قننه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن هذه الوسائل تأخذ مرجعية عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام، وتطالب بالحقوق. يعني نقابة تنشأ، أي نقابة تنشأ أو مجلس تخصصي أو ما عرفش إيه، لا الإسلام لا يمنعه، بس يقول لك تتحرك في إطار العقيدة والشريعة التي أقرتها السماء. الله لا يرضى للأهل العباد إلا ما أقره في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا مني واعقلوا، واعقلوا معناها تشغل فكرك، تشغل دماغك، ما فيش مانع، بس ما تخرجش عن دائرة الإطار الذي رسمه القرآن ورسمته السنة عقيدة وشريعة. الحاجة الأخيرة والأهم، المسجد يحتاج إلى جهودكم المباركة إن شاء الله، جهود مباركة. عاوزين تخشيبات خشب للأحذية، عاوزين مشايات لدورة المياه، يعني شيء يسير على شيء يسير، اجتمع الكثير إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.